بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الإقرار يصح من مطلق التصرف، وإقرار الصبي والمجنون لا، فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان صدق ولا يحلف، وإن ادعاه بالسن طولب ببينة، والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما، ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة، ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته، وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، ويقبل إن كان، ويؤدى من كسبه وما في يده، ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي. ننتقل اليوم إلى كتاب جديد من كتب الفقه، وهو كتاب الإقرار، ومعناه أن الإنسان عندما يقر على نفسه أو على غيره، فإنما معنى هذا في اللغة بشكل عام أنه يثبت شيئا، ولذلك يقال قر الشيء يقر إذا ثبت، يعني في مكان. أما بالنسبة للشرع فهذا إخبار عن حق ثابت على المخبر. هذا عندما يتوجه بالكلام إلى غيره ويلزم الغير بشهادته هذه فهو عبارة عن دعوة، أو كان الأمر لغيره عند ذلك فهذه شهادة، وربما يكون شيئا عاما فهي رواية عن قصة معينة أو عن حديث. وإن كان عالما وأراد أن يقر بحكم من الأحكام إذا ما عرضت عليه مسألة فهذه فتوى. من أين نجد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وقال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فعندما يشهد الإنسان على نفسه فهو يقر، وخاصة كثير من الناس يكون إقراره على فراش الموت أو عند المرض، لأنه يصير إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب بعض الصحابة عندما أخبر بأن امرأة يعني تتهم بمسألة الزنا، فقال لأحد أصحابه: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. أجمع العلماء من هذه الأدلة على أن الإقرار حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، وهذه أدلته في الفقه الإسلامي. إذا أردنا أن نعرف الأركان في الإقرار نبدأ أولا بالمقر، وهو المتكلم، فقد يقر بدين على نفسه مثلا، الذي يقول لفلان علي كذا هذا إقرار، فهذا اسمه مقر. عندما قال لفلان: فلان هذا مقر له علي 100، هذا مقر به. وهذه الألفاظ: أقررت أن لفلان علي كذا، هذه صيغة. إذن لابد من توفر أربعة أركان في الإقرار: مقر، وهو المثبت الحق لنفسه أو على نفسه، الثاني مقر له وهو الحق الذي أثبته لفلان، الشيء وهو المال مثلا الذي أقر فيه هذا مقر به، وهذه الألفاظ تسمى صيغة. قال أولا الشيخ: يصح من مطلق التصرف. لا نأتي إلى ولد صغير مثلا فيقر ذلك الولد الصغير بكلمات فنقول هذا أقر، لا، لا يقال هذا. كذلك لا يأتي مجنون فيتكلم أو نائم، هؤلاء لا ينسب إليهم قول. فلذلك لا بد أن يكون المقر مطلق التصرف، أي بالغ عاقل مختار. فإذا اتصف بهذه الصفات بالبلوغ والعقل والاختيار فلا تقبل، يقبل الإقرار لا من ولد صغير ولا من مجنون ولا من مكره. قال: يصح من مطلق التصرف. أيضا أحيانا قد يكون بالغ عاقل ومختار لكن الحس يكذبه. أنت عندما تنظر إلى إنسان له من العمر مثلا تحدث عمره ما بين 30-35 تقريبا، يأتي إلى إنسان آخر عمره 40 سنة فيقول هذا ابني، هذا لا يولد، هذا يكذبه الحس. اليوم فيه مثلا غيم ولكن في الأمس رأينا القمر بدرا، يأتي فيقول والله رأيت الهلال، أي هلال هذا؟ من هنا إلى الهلال يحتاج 10 أيام 12 يوم إلى غير ذلك، هذا يكذبه الحس. هذا في بعض أشياء يكذبها الشرع، فنحن دائما نريد أن يكون ذلك الإقرار مما لا يكذبه شرع ولا حس ولا عقل. قال: يصح من مطلق التصرف. وإقرار الصبي والمجنون لاغ. إذا جاء الصبي فأقر بشيء وكذلك المجنون، ومن زال عقله بشراب أو دواء أو سكر أو تخدير أو بمرض أو ببنج إلى غير ذلك، فلا يقال والله هذا تكلم ما في داخله الآن نسجل عليه، أو بإكراه على شرب مسكر أو مخدر أو مفتر. كل هذه الأمور عند ذلك إذا خرجت الكلمات منهم فلا نقول إن هذا يقر، لا بد أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف. نعم. قد يقول قائل: أنتم تقولون في باب الطلاق أن الإنسان إذا كان سكرانا وطلق زوجته فإن طلاقه ثابت عليه. نقول إن هذه المسألة أولا ليست على إطلاقها، ولكنها تنقسم إلى قسمين اثنين. هذا السكران إما متعد بسكره وإما غير متعد بسكره. فإذا كان متعديا بسكره معنى ذلك هو سيتحمل المسؤولية عن كل التصرفات، لأنه ابتداء يعلم أنه يزيل عقله، فلذلك رتب الشارع عليه عقوبة كل شيء يتصرفه في هذه الحالة. أما الإنسان الذي فتح باب ثلاجة مثلا فوجد زجاجة ماء في نظره وبعد ذلك تناولها وبعد أن شرب منها سكر، فتبين أن هذا ليس بماء بل هو شيء من المسكرات فسكر، هل نحكم على تصرفاته بشيء؟ لا. هذا هو فرق ما بين الأمر. أحيانا هنالك بعض الإقرارات التي تكون حكمنا على إنسان مفلس بالإفلاس، هل نصدقه أن هذه الحاجة له وهذه الحاجة ليست له؟ لا أحد يعرفها، فيقول إن هذه الحاجة مباعة لفلان وهو هي عنده أمانة مثلا. كذلك الميت أحيانا قبل موته وهو في مرض موته يحب أن يبين بعض الحقوق لورثته، ترى هذا الشيء أمانة عندي، فلان له علي كذا، يعني يدري هذا الإنسان يبين ما له وما عليه في مرض موته، هل يعتبر ذلك إقرار؟ إنسان لا نعرفه هل هو حر أم عبد، أقر هذا الإنسان مجهول النسب، الأصل ماذا نفعل؟ الأصل فيه الحرية لا العبودية إلى غير ذلك. قال: يصح من مطلق التصرف. وإقرار الصبي والمجنون لاغي، فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان صدقا. عادة في كل بلد من البلاد في هنالك سن متقارب لمسألة البلوغ، فإذا كان هذا الغلام يدعي البلوغ ويظهر آثار هذه الأشياء عليه، يعني مع دعوى البلوغ تغير في صوته، نبات للشعر في وجهه، من الأشياء التي تظهر العانة حول ذكره، كل هذه الأشياء ممكنة ودلائل على أنه بلغ. فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان، أما يأتينا ولد عمره 7 سنوات فيقول بلغت، ماذا نقول له؟ أنت كاذب في هذا، ولا يصدق في هذا الإقرار، لا يحلف. لماذا؟ إن كان غير بالغ فكيف يحلف؟ لا عبارة له. وإذا أردت أن تحلفه وكان صغيرا أيضا لا يصح، فأنت لا تحكم عليه بالبلوغ أولا حتى تصحح اليمين الذي تريده منه ثانيا، لذلك لا يحلف. لكن قال الشيخ: هذه المسائل كانت تحدث في بعض الشباب الصغار الذين كانوا يلحقون الإمامة في المعارك، وبعد أن تنتهي المعركة لابد من توزيع الغنائم على المقاتلين. فهذا إن كان غلاما صغيرا كما لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر معاذ ومعوذ وأمثال هؤلاء، ورضي النبي عليه الصلاة والسلام بأن يلحقوا به، هؤلاء لا يستحقون الغنيمة. فإذا قال أحدهم أنا مثلا بالغ عند دخولي في المعركة، عند ذلك سيأخذ سهما. من هنا الإمام لابد أن يتحقق من بلوغه أو عدم بلوغه. وإن ادعاه بالسن فقال استكملت 15 سنة. نحن نعلم أن البلوغ يكون بأحد أمرين، بالنسبة للغلام وهو الاحتلام، وبالنسبة للجارية نزول دم الحيض منها، أو الحمل إن زوجت قبل البلوغ. هذا الأمر يدل على البلوغ في الجهتين. لكن إذا لم يكن هنالك حيض أو حمل بالنسبة للمرأة، ولم يكن إمناء بالنسبة للشاب، عند ذلك ماذا نقول؟ إن الاحتلام إنما البلوغ يكون بالسن، وهو استكماله 15 سنة تماما قمرية. لو كان قبل ذلك بشيء قليل بمقدار لا يسع طهرا ولا حيضا مثلا بالنسبة للجارية تصدق. طبعا يعني إذا كان بالنسبة لتسع سنوات قلنا أقل في السن، فادعت أنها رأت، لكن يحتمل بشيء بسيط جدا، أما أكثر من ذلك وهو الذي لا يحتمل طهرا أو حيضا. أما بالنسبة للسن لابد من استكمال 15 سنة تحديدا. طبعا هذا إذا لم يرى الشاب المني، لم يحتلم ولم ترى الفتاة دم الحيض، عند ذلك نحكم عليهما بأنهما قد وصلا إلى درجة البلوغ. إذا لابد في هذا الأمر ببين ما هو تاريخ الولادة، من يشهد على ولادتهما إلى غير ذلك. وإن ادعاه بالسن طولب ببينة، والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما. طبعا عندما تكلمنا السفيه، عندما نتكلم عن أحوال الحجر وكذلك المفلس الذي يدعي الإفلاس على نفسه، فإنه يقر بالديون التي عليه من أجل أن يعرض نفسه على الحاكم، كما فعل ذلك سيدنا معاذ عندما أفلس وعرض أمره على النبي عليه الصلاة والسلام فضرب عليه الحجر. قال: ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة. الرقيق طبعا عندنا عبد وعندنا حر. بالنسبة للعبد إقراره على نفسه شيء، لكن يترتب على إقراره على نفسه تضييع بعض الأمور على من؟ على السيد، لأنه متاع. يعني العبد متردد بين أمرين، بين الإنسانية وبين الحيوانية، إقرار، صلاة، صيام، تجارة، إذن في الزواج، في الوكالة، كل هذه الأشياء شهادة، هذه الأمور كلها إنما تتعلق في مسألة الإنسانية، لكن يباع، يشترى، يرهن، هذه ما يوقف، هذه الأشياء ترد إلى الحيوان. جاء هذا الرقيق فاعترف وأقر بعقوبته، هذه العقوبة أنه قتل فلان مثلا، أو شرب خمرا، أو والعياذ بالله ارتكب جريمة الزنا، أو سرق من فلان مالا، أو اغتصب شيئا إلى غير ذلك. لماذا؟ إذا كانت هذه الأمور بعضها إما أن يتعلق البعض بحياته، وإما أن يتعلق البعض بجزء منه، وإما أن يتعلق بماله، صحيح؟ فإذا كانت هذه الأمور، نقول هل الروح في الأصل الإنسان مجبور على أن يضيع حياته، أم في الأصل أنه يحب أن يبقى على قيد الحياة؟ حتى الزاني الذي اعترف بأنه زان وأقيم عليه الحد، وفي أثناء الحد لو خرج وهرب، مطلوب منا في الشرع أن نقول إنه تراجع عن إقراره ونتركه ولا نتمم هذه المسألة، وهذا كان بأمر منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن العبد إذا أقر أنه سرق فستقطع يده، لكن عندما تقطع يده هذا كان العبد يساوي 100 عند السيد، صار يساوي مثلا 80-70، معنى ذلك كأن السيد عوقب في هذه المسألة بشكل غير مباشر. ولو أقر إذن ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة، لأنها تتعلق بذاته وبنفسه، والنفوس مجبولة على حب الحياة، لذلك نقبل إقراره. ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة، فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته، مثلا كأنه أقر بتلف شيء أو أقر بغصب شيء مثلا عند ذلك، والسيد في هذه الحالة لم يصدقه، لكن يشترط ذلك أنه لا يوجد فيه حد ولا يوجد فيه قصاص، لأننا سبق الكلام، فإن كان هنالك حد أو قصاص يقبل منه ويقام عليه. أما غير ذلك ننظر إلى هذه المسألة، هل عليه على السيد أن يدفع مالا عنه؟ إما أن يكذبه السيد وإما أن يصدقه، فإذا كذبه السيد عند ذلك نقول هو أقر والسيد كذبه، العبد لن يبقى عبد طيلة حياته، لابد الله سبحانه وتعالى جعل طرقا كثيرة لمسألة تحرير العبيد، حلف يمين السيد، ظاهر من زوجته إلى غير ذلك، ماذا عليه؟ جامع زوجته دائما، تحرير رقبة تحرير رقبة، فقد يقع هذا الإنسان في تحرير الرقبة التي ذكرنا، عند ذلك نقول له عندما يتحرر، يعني طبعا قلنا له سابقا، فعندما حرره السيد أنت أقررت بشيء فكذبك السيد فتعلق هذا الشيء بذمتك، فلم يدفع السيد عندما كنت عبد ما كان عليك، والآن صرت حرا وأنت أقررت بهذا، فينبغي عليك أن تدفع ما أقررت وصار هذا في ذمتك، وأنت الآن حر بعد أن كنت عبد، فينبغي عليك أن تدفع ما عليك في حال الحرية. نعيد، ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته، يعني المال دين الجناية دون رقبته، كأن أخطأ مثلا في شيء من الخطأ فترتب عليه بهذا الخطأ جناية على مال معين. وإن أقر بدين معاملة، قال فلان له علي دين بسبب البيع أو بسبب الشراء، نقول له نقف قليلا، العبد قسمين، إما أن يكون مأذونا له بالتجارة وإما أن لا يكون مأذونا له بالتجارة، فإن كان مأذونا له بالتجارة فينبغي على السيد هنا أن يقبل بكل ديون المعاملة كما يقبل بالمال الذي له، يقبل بالمال الذي عليه. أما إذا كان غير مأذون له بالتجارة فالذي عامله وصير عليه دينا هو مذنب في حق نفسه، كيف تعامل ولدا صغيرا؟ كذلك نقول له كيف تعامل عبدا، وهذا العبد ليس مأذونا له بالتجارة، وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة. طبعا إذا كان مأذونا له في التجارة عند ذلك نقول له السيد أعطاه رأس مال وقال له اعمل، لذلك هذه الديون والمعاملة من أين تدفع؟ من المعاملة في مال التجارة لا من مال السيد. يعني عندما أذن له بالتجارة وأعطاه شيء من رأس المال وبدأ يعمل، عند ذلك هذه الأمور من سلب وإيجاب، من ربح وخسارة، كل ذلك تكون في مال التجارة، تتعلق كل متعلقات التجارة وذمته فيما أذن له في هذا المال. إذا أقر في معاملتين بهذه المعاملة ولم يكن له مأذونا بالتجارة، ماذا نقول له؟ تعلق هذا الأمر بذمتك عندما تتحرى والسيد لا علاقة له. قال ويقبل إن كان، ماذا إن كان؟ كأنه في العبارة يعني مقابل للعبارة السابقة، يعني ويقبل إن كان السيد قد أذن له في التجارة، يقبل إقراره على من عامله. قال ويؤدى يعني هذا الدين من كسبه وما في يده. طبعا عندما يعمل في التجارة في كل يوم يربح، فإذا كان في يده مال أدى من هذا المال، وإن لم يكن في يده مال الآن سيكسب في الغد ما دام مأذونا له في التجارة، فسيسدد تدريجيا ما أقر على نفسه من دين، ولا نعود إلى السيد فنقول أعطنا مالا آخر غير الذي قال، إنما أقر بمال تجارته. على مثل إنسان مثلا شارك إنسانا في محل ووضع في هذه الشركة لنفترض مثلا 100,000، هذا المحل قائم عليه شخص، كتب على هذا المحل زيد وعمر مثلا، قائم عليه عمر في هذا العمل، فإذا صار دين يقولون لي زيد أعطينا الماء، أنت لك علاقة مع المحل، اذهب علاقتك مع هذا المحل دائما، فهو لا يعترف بدين آخر لأن العلاقة علاقة معاملة مع هذا الجزء، فهو عندما يكون خارج المحل له تصور آخر. هذا لا يعني أنني أقول أنه لا يتكلف بذلك الأمر، لا، ولكن عادة الأمر كما أن السيد عندما أذن لعبده في التجارة أذن له بمال مخصوص وبعمل مخصوص ويعني باتجاهات تتعلق بهذه التجارة، كل الديون التي تتعلق بالتجارة يدفعها من هذه التجارة كسبا وربحا ومعاملة وخسارة وذمة، كل ما يتعلق. ويؤدى من كسبه وما في يده. بعد ذلك قال الشيخ ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي. إنسان على فراش الموت وقال يا أولادي هذه السجادة التي نجلس عليها هذه عارية لفلان، المال الموجود في الصندوق أمانة لسعيد، مربوط مثلا بكيس إلى غير ذلك، هذه إقرارات، هذا إقرار بعارية، إقرار بدين، إقرار بعين، إقرار بحق، إقرار بشركة، إقرار بإرث، إقرار بمحل، إقرار بمزرعة، أشياء كثيرة، الإنسان له متعلقات كثيرة، هذا الإنسان ما زال في عقله لكنه استمر، متى نقول هذا الميت مرض مرض الموت في حالة الموت؟ كل مرض يستمر إلى الموت نسميه مرض الموت، فكل ما يتعلق بهذا المرض نسميه مرض الموت. ويصح إقرار المريض مرض الموت يعني المرض الذي اتصل بالموت، فقد يقر كما قلت إما بالديون أو بعين أو بعارية أي شيء، هل يصدق في ذلك؟ نعم. قال أنا أقررت بأن هذه السجادة لأبي سعيد، هل يشترط أنهم يذهبون إلى صدق؟ قلنا يصدق المريض بإقراره، الورثة لا يذهبون إلى المقر له أبو سعيد هذه السجادة، قال المريض هذه السجادة جاب أبو سعيد مثلا عارف يا أبو سعيد حليف يمين أنه هي السجادة إلى إذا كان والدكم الآن هذا المريض مورثكم يقول لكم هذا لا حاجة إلى تحريف المقر، إذن ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، هذه لا توجد فيها تهمة على الإطلاق. نعم، لكن المسألة الأكبر منها قال وكذا لوارث على المذهب، يعني بعض الناس وهم قلة لا يتقون الله عز وجل حتى في مرض الموت، فقد يأتي إنسان في مرض الموت ويطلق زوجته طلاقا بائنا ثلاثا من أجل أن لا ترث، وأن يترك التركة لمن؟ للأولاد. هذه قسمة الله عز وجل لا أحد يتدخل بها. إذا كنت تريد، بعض الناس يكثر من أفعال الخير أحيانا لكنه يفعل شرا دون أن يعني يدري، وهو يكثر والله يريد أن يبني مسجدا، لكن هذا المسجد سيذهب بكل ماله، طيب ماذا تركت للورثة؟ ذلك جاء الإسلام فحجر عليه، من جملة المحجور عليهم من؟ المريض في مرض موته، فيحجر عليه فلا يقبل له أن يتصرف إلا بثلث ماله. يعني المرض من أول مرض الموت وإلى الوفاة لا يحق له أن يتصرف بالتبرعات إلا بثلث ماله. أما لو طال به مرض الموت وأخذ يصرف من ماله على نفسه والنفقة الواجبة على زوجته وأولاده مثلا الصغار، ففني المال عند ذلك لا نقول هو محجور عليه، لا، لأنه يصرف هذا المال على نفسه وعلى من يعول، وهذا واجب عليه يصرفه تدريجيا، فإذا فني المال فأنا نقول إن الميت لم يورث شيئا. الحجر في مسألة التبرعات فقط. هنا هل يتهم أنه إذا قال مثلا، أحيانا يأتي الأب فيستدين من بعض أولاده مبلغا من المال ويعني بظنه أنه سيقوم إلى تجارته من جديد ويعوض هذا المال الدين، وعادة غالبا الآباء لا يحبون المنة حتى من أبنائهم، الأب مهما أعطى ولده يرى أن هذا العطاء فيه يعني خير وفيه بركة، بل ويفتخر الأب في ذلك ولا يرى منا على ولده، أما بالعكس أن يأخذ من ولده شيء أمر صعب عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ترى في كل الآيات والأحاديث وصى الأولاد بالوالدين، لكنه لا توجد آية واحدة ولا حديث واحد يوصي الأب بولده. طبعا الوصاية العامة بحسن التربية والأخلاق هي مسألة أخرى، أما بالنسبة للبر هذا شيء. أكبر الحيوانات المفترسة مو بس الإنسان لا عندها حنان وعطف على أولادها، شيء عجيب جدا ترى منها عطف وإحسان، كيف جبلها الله عليه مع أنها يعني تفتك بأكبر الحيوانات قتلا، هذا شيء فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عنه. هذا عندما استدان متكر على أنه سيقوم إلى عمله وبعد ذلك يوفي، ماذا قال؟ جمع أولاده فقال لأخيكم فلان في رقبتي كذا، هذا يؤخذ من التركة قبل أن توزع التركة من الديون التي عليه. العلماء ينظرون إلى هذه المسألة، طبعا ما في تهمة هذه المسألة، وليست من أجل محبة ولد على ولد ولا أن هذه زوجة على زوجة أخرى. في هذه المسألة قال إذا كان قد أقر لأجنبي وقبلنا، فإذا أقر لوارث فإنه كالأجنبي بل هو أفضل من الأجنبي. طيب ما هو الدليل على صدق هذا الكلام؟ نقول الحالة التي وصل إليها يعاين الموت، الآن يعاين الموت، وكما بدأت فقلت إن هذه الحالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر. نعم، الذين نظروا إلى أحوال خاصة مقابل هذا القول قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنه متهم الآن كالذي يطلق زوجته، وهذا رأى في رأي آخر للفقهاء، كان سيدنا عثمان إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت عند ذلك ماذا يحدث؟ فإنها ترث منه، فعند ذلك ترث منه إذا كانت رجعية، أما إذا كانت بائن لا ترث منه. لما علم أن فلانا من الناس يطلقها من أجل حرمانها فسماه طلاق الفار، يعني من دفع أو من أن تأخذ هذه المرأة ميراثها من زوجها، فحكم لها بالميراث ولو طلقها الزوج. ومن جملة الحوادث التي حدثت أن صحابيا جاء إلى الخلفاء رضي الله عنهم، أحد الخلفاء وكان جالس، يعني سيدنا عثمان سيدنا علي، يعني هؤلاء كانوا، فسألهم عن شيء، إن زوجته الآن طلق امرأة، وهذه المرأة كانت قد ولدت، يعني طلقها بعد ولادته، وأنتم تعلمون أن الغالب في النساء إذا كانت ترضع ولدها فتبقى على عصمة، فتبقى الآن بدون حيض، وإذا كان الطلاق بعد الولادة فلا بد من انتظار 3 أطهار، يعني عندنا الطلاق له عدة، إذا كان قبل الولادة، إذا ولدت أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، لكن إذا كان الطلاق بعد الولادة ماذا نقول؟ ننتظر أن تحيض 3 حيضات. وإذا كانت المرأة ليست عندها ولادة وليست من ذوات الحيض فتنتظر في هذه الحالة في الطلاق 3 أشهر، أو كانت صغيرة أو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة. هذه المرأة كانت قد ولدت، الطلاق حدث بعد الولادة، ماذا عليها؟ أن تنتظر 3 حيضات عند الأحناف، مثلا عند الشافعية باختلاف في تفصيل كلمة قروء 3 أطهار. جميل. هذه المرأة أخذت ترضع ولدها، والمرأة إذا كانت ترضع غالبا لا تحيض في فترة الإرضاع، لا تحيض، يعني هذه أشياء طبية، يعني معروف إذا زاد شيء بهرمونات في منطقة معينة لا علاقة لنا بتفصيلها، لكن نحن أحكام وضعية ماذا نشاهد من هذه المسألة. فسأل إذا ما مات هل ترثه؟ قالوا نعم ما دامت رجعية. فذهب إلى زوجته فانتزع ابنته منها، يعني حتى لا ترثه. فبعد ذلك حاضت هذه المرأة الحيضة الأولى، وأثناء الطهر الثاني مات الرجل، فورثها سيدنا عثمان لأنها ما زالت زوجة وهي في حكم الرجعية، ما لها علاقة في مسألة 3 أشهر. إذن هنالك من يقول إن بعض الناس ولو كان في مرض الموت متهم، نعم يوجد بعض الناس يتهم، لكن الغالب نحن نحكم على الناس بأن الموت، معاينة الموت، معاينة سكرات الموت، معاينة مرض الموت، يعني هذه المسألة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر إلى الله تبارك وتعالى. قلنا إذا كان لأجنبي صححنا، فكيف إذا كان لقريب من باب أولى عند الإمام الشافعي؟ نعم. كذلك لو كانت مثلا هذه المرأة في مرض موتها، هل أخذت صداقها من زوجها أم ما زال في ذمته؟ كذلك لو كانت هنالك مسائل الهبة، هذه الهبة هل أقر مثلا بالهبة وأقبضه إياها؟ قلنا الهبة لا تصح إلا بالقبض. فقال يأتي بعض الناس من الورثة فيقول والله وهبني إياها في حال حياتي. طيب وهبك، هل أقبضك؟ جاءني بعض إخواننا، بعضهم كان يحضر الدرسنا، فقال أبي وهبني السيارة من أجل أن أتزوج بها. قلت هل أقبضك إياها؟ قال أما مسألة القبض فأنا معي مفتاحة وكل إخواتي معهم مفتاح السيارة، وما زال أبي يركبها ونركبها. طيب لو أذهبت وبعت هذه السيارة؟ قال لي بعض إخوته بمصارعته، يعني لو راح طيب وهبك إياها صورة ولم يقبضك هذه السيارة، فما الأمر؟ بالصورة كان يفعل ذلك، الدليل على عدم، طيب ما هو الدليل على عدم القبض؟ قال أن الوالدة مثلا قام بإصلاح هذه السيارة ودفع عليها مبالغ وكان يستخدمها ثم بعد ذلك مات. صار في عندنا مشكلة، هبة لوارثين في مرض الموت لم يحدث فيها الإقباض، أب الأخ الذي كان قد وهبه والده هذه السيارة ورع، فقال اعتبروا أن السيارة يعني اتركوها، لكن نحن نريد أن نتعلم حكما فقهيا، فهل هذا اسمه هبة؟ إذا الهبة لا تثبت إلا بالقبض، كون إقرار، الإقرار يحتاج ما فقط اللفظ في اللسان بالنسبة لها، قل وهبته وأقبضته. أما والله وهبت، لو كان بصحيح الجسم ولا يوجد مرض موت وقال لك وهبت 100 مرة ولم يقم ويعطيك هذه الحاجة، فهذه الهبة إلى الآن لم تتم. بعد ذلك قال ولو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.